هي المنطوق الصريح، هي المطبقة والتضمن. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. دلالة الالتزام تنقسم الى الاقتضاء والايمان والاشارة. نعم؟ لا لا مش عند الاحناف. نرجع تاني. دلالة المنطوق، المنطوق ينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح مطبقة وتضمن. منطوق غير صريح الالتزام. واضح؟ واضح؟ كويس قوي. طيب عند الاحناف المطابقه والتضمن تسمى ايه؟ عباره النص. عباره النص. كويس. المنطوق غير الصريح دلاله التزاميه تنقسم الى ثلاثه. عند مين؟ عند الجميع. نتكلم عن المتكلمين، يطلقون على الاولى الاقتضاء، والاحناف يوافقونهم على هذا الاصطلاح فيقولون الاقتضاء، اقتضاء النص. واخدين بالكم؟ وهناك دلالة الإناء وتسمى بدلالة التنبيه، اللي هي ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، زي لما تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. احنا وسعنا ماشي. ما علينا. الدلالة اللي بعدها دلالة الإشارة، اللي هي يقصد بها هنا قال لك ايه؟ ان يكون مرادا من اشارة النص. دي دلالة عند الاحناف اللي اسمها عند المتكلمين دلالة الايه؟ الاشارة. اضرب لك عليها مثال بسيط. لما ربنا عز وجل يقول في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. دلالة المطبقة والتضمن اللي هي المنطق الصريح ايه؟ كلوا واشربوا لكي ما تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. لكن لما يجي بقى واحد ذكي عالم اصولي يحلل النص، يجد في النص اشارات عن طريق دلالات الالتزام، مش بعبارة النص، بالاشارة. وهنا بقى في دلالات الاشارة يظهر تفوق مجتهد على مجتهد اخر. مش كده ولا لا؟ يقول لك اه كله واشربه. تفضل تاكل وتشرب وايه؟ يجوز لك ايه مع الاكل والشرب؟ الجماع. حتى يتبين، ساعة ما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تقلع عن الطعام والشراب وعن الشهوة. اه يعني لو الانسان في حال الجماع مأمور بان ينزع، يبقى يشير الضبط يفهم منه الى اهاء بدلاله الاشاره انه يدخل عليك، يدخل عليك جزء من النار وانت جنوب. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فهم هذا من عباره النص ولا من الاشاره؟ من اشاره النص. ونيجي بعد كده نجد السنه توضح هذا الامر وتساند هذا الدليل الاشاري. واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم جنبا، والفجر ابنك جنبا لا من احتلال، يعني من جماع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جاز ان يدخل على الانسان جزء من النهار وهو جنب. فهمت من ايه؟ بدليل الاشاره، من قوله كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني والا كان ترك لك فرصه عشان تستنى، ما تركش فرصه. يبقى هنا وطبعا احنا عارفين ان لازم المذهب، لازم ولا غير لازم؟ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم الصحيحه لازمه، لكن في كلام البشر لا، لابد وان يعرض تفصيل، يعرض عليك فان التزمته يبقى لازم، ان لم تلتزمه تقول لا ما يلزمنيش. لكن كل اللوازم الصحيحه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ها لازمه. يقول لك وقولوا واشربوا حتى، يعني جمعوا كمان جامعوا حتى يتبين لكم الخط، يبقى يظل طالما مطلوب لم يترك لك فتره في اثناء الليل للاغتسال دل ذلك على انه سيدخل عليك جزء من النار وانت جنب، فجاز ذلك. مش كده ولا لا؟ كذلك لو قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الحكم واضح بدلاله العباره، المنطوق الصريح واضح مفيش عليه اشكال. لكن يفهم منه بدلاله الاشاره ان الولد تابع لابيه المنسوب اليه، ولذلك قالوا على المولود له. يبقى الولد ينسب للاب ولا للام؟ للاب بدلاله الايه؟ الاشاره. واخدين بالكم ولا لا؟ انا بس حبيت اوضح كلمه الا ان يكون مرادا من اشاره النص. يعني لما قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، بدلاله اشاره النص، فهم منه انه بيعلمنا الادب لما نيجي نتكلم. كان الله يقول ان شاء الله فمن باب اولى يقول البشر ان شاء الله. واضح. واجاب الزمخشري بجوابين اخرين باطلين، وهما ان يكون الملك قد قاله فاثبت قرانا، او ان الرسول قاله. طبعا بوقفه سوده المبتدع دايما تجد كده يشنكل ويتكلم مش كده، انه مفيش عصمه. اهل السنه ربنا عز وجل ليثبت خطاه، لكن المبتدع دايما تجده يخطئ اخطاء فاحشه، اخطاء فاضحه. يعني شوف، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. زي ما بيقول لك ايه المانع ان الملك جبريل وبيقرا قال ان شاء الله، فاثبتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شاء الله فثبتت في المصحف. دي جريمه، هذا الكلام جريمه في كل المقاييس، مش كده ولا لا؟ لكن لما تعرف ان الذي قال هذه الخطيئه الزمخشري، مش مشكله، البدعه تجر الى، وهم غير مسددين. هذه كلمه يستحيل يقع في مثلها الطبري، يقع في مثلها ابن كثير، يستحيل، مش كده ولا لا؟ مش معصومين، لكن ربنا عز وجل يسدد خطى هؤلاء لانهم لا ينطقون الا بايه؟ بجليل. كده نعم. قال: واما من يجوز هذا الاستثناء وتركه فهم اسعد بالدليل من الفريقين اللي هما من بقى السلف، وخير الامور اوسطها. فان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه منع من الاستثناء، لو يقصد الشك يمنع، وهذا مما لا خلاف فيه. الكلام طبعا تكلمنا فيه التوسع وذكرنا احوال اهل العلم. وان اراد انه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، يبقى الاستثناء إن استثنى الإنسان لأنه يقول انا لست، يعني بتثني لانني فهمت من كلمه مؤمن الايات السابقه دي، يبقى يستثني لهذا الامر، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى واراد عدم علمه بالعاقبه، وكذلك بس بشرط ما يكونش حاطط في اعتباره ان تعريف الايمان بالموافاه، ويكون بيقول باللوازم الباطله ان الله عز وجل لا يحب الصحابه، لا يحب، يعني كان يحب الصحابه ايام كفرهم، هذا ضلال. يقول: وكذلك من استثنى تعليقا للامر بمشيئه الله لا شك في ايمانه، زي ما يقول افعل كذا ان شاء الله، وهذا القول في القوه كما قال. بعد ذلك، بعد ان انتهينا من الكلام عن هذه المسائل، نقل قول الإمام الطحاوي وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الشيخ الألباني علق على هذه الجملة بقوله: يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر أحد أو تواتر، ما دام انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما